وفي الأسلوب، ولا على الأقل أول ما تعني العقيدة؟ لا شك أنها أول ما تعني العقيدة. طيب. لكن يا شيخ اسمح لي، أنا بدي أبني عن الشيء النقاط اللي بدنا نتفق عليها. أول نقطة، نفرق، اتفقنا على أننا نفرق بين العقيدة وبين الأسلوب. ثاني نقطة، أنه الحديث هذا الصحيح أول ما يتبادل للذهن أنه يعني العقيدة، فمدام لم تبين لنا الآن أنهم يختلفون عنا في العقيدة، فأعتقد أنه من السابق لأوانه الانتزاع في الاستدلال بهذا الحديث على الموضوع، فلعله يحسن الاستدلال بالحديث بعد أن يتبين أن الجماعة يختلفون معنا حتى بالعقيدة. فنرجو الآن أنك تقدم لنا أهم نقطة يختلفون عنا في العقيدة. أهم نقطة يختلفون عنا في العقيدة السكوت عن أهل البدع المنضمين للحركات الإسلامية. هذا خيرية للأسلوب، هذا بارك الله فيك رجل الأسلوب، وهذا أقوله قبل الدخول في مناقشة هم كذلك أم لا. نحن الآن نطلب منك أهم مثال، مش أي مثال، قد يكون هناك في أمثلة كثيرة يختلفون عنا في العقيدة، قد يكون كذلك وأرجو أن لا يكون، ولكن من باب استقراب طريق الوصول لمعرفة الواقع نطلب أهم مثال إذا كان هناك، وأرجو أن لا يكون، أهم مثال يخالفوننا في العقيدة. يوجد مواقف للطلبة والأتباع، وتوجد مواقف أو بعض الكلمات للقادة. مثلا سلمان العودة في شريط له بعنوان جلسة على الرصيف. جلسة إيه؟ على الرصيف. ومعي نسخة وفيها المقطع الذي سأذكره الآن. وين النسخة؟ موجودة عند الشنطة. بدنا نشوفها. طيب. لا والله جمعت عيون البصائر له، كان يكتب كنظر البصائر، تمام، ففي عيون البصائر له تطورت المقالات، فله كلام كأنه يتكلم عما يكتب كلام الإخوان الآن، الله. كأنه حي يعني بين ظهرانيهم، رحمه الله. يعني عندك مكتوب؟ عندي شيء، يعني هو لفتات رائعة في أثناء كتابه، والرجل هو الأدبي، يعني أقرأ أتذكر شيء كما معلش ما شاء الله، يعني شاء الله. عالي جدا. هو كان خطيبا وفصيحا، كان يكتب بمثل ما يكتب هذا، وكان فصيحا وخطيبا. عليكم السلام. وقع في قلب الاهتمام، يعني درع كلامه يكون، يعني له كلام في الدعوه الذاتيه رائع. كويس والله، جميل. هذا اذا مش يعني يفيد، شو الكلام اللي اشرت اليه بالنسبه؟ يتكلم مثلا عن موضوع السياسه والانشغال بها. اي يتكلم في اكثر موطن، لكن الان ما يعني لعله هذا موطن في ضعف، في موطن اخر اقوى منه. يقول اننا لو جمعنا، يتكلم عن علماء المشهورين في السياسه ومشهورون في السياسه، اننا لو جمعنا كل ارائكم في السياسه وطلبنا تحقيقها لما افادت الامه شيئا. يقول اننا لو جمعنا، يتكلم عن علماء المشهورين في السياسه ومشهورون في السياسه، اننا لو جمعنا كل ارائكم في السياسه وطلبنا تحقيقها لما افادت الامه شيئا، وهي بهذه الحاله من التربيه، فكيف وانتم متباينون؟ وكيف وانتم مع الخلاف يكسر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا؟ ان وراء السياسه شيئا اسمه الكياسه، وهي خلق ضروري للسياسي، وان السياسي الذي يحترم نفسه يحترم غيره مهما خالفه في الراي، ومهما كان الخلاف جوهريا، فاذا لزم النقد فلا يكون الباعث عليه الحكم، وليكن موجها الى الاراء بالتمحيص لا الى الاشخاص بالتنقيض. ما شاء الله. اننا لا نتصور كيف يخدم السياسي امته بتقطيع اوصالها وشتم رجالها وتسفيه كل راي الا رايه، ولا نتصور ان ما تكتم به الامه هذه الدروس العاليه في اساليب السب التي يقدمها بعض الأحزاب لطائفة من شباب الأمة في معاهد المقاهي والأزقة،